بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال: حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. أهل العلم بشرع الله، وأهل الفضل والمكانة العالية والفضائل العظيمة، هؤلاء يكون أولى من غيرهم بالإمامة. ثم أورد الحديث الذي فيه تقديم أبي بكر رضي الله عنه على غيره بالصلاة بإمامة الناس، وكان هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وأن عائشة حكت ما كان أو ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، وأنه ثقل ولم يتمكن من الخروج للصلاة بالناس، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا التقديم له يدل على أولويته وعلى أحقيته بذلك لعلمه وفضله، فهو من ناحية الفضل هو أفضل الصحابة وهو خير الصحابة، أفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم، أفضل الأمة هذه الأمة هي خير الأمم، وخيرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. فهو له الفضائل وله المناقب وله المنازل العلية رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومن حيث العلم أيضا هو يعني من أعلم الناس، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدمه لعلمه وفضله، مع أنه قد جاء أن قوله صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فعلهم بالسنة الحديث، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدمه دل على يعني تقدمه في العلم، ومن ذلك القراءة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا حريصين على حفظ كتاب الله وعلى استيعاب ما يأتي من كلام الله عز وجل. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. ومعنى ذلك أن من كان جمع بين القراءة وبين العلم وبين ما يستنبط وما يفهم من كتاب الله عز وجل، وجمع بين كثرة المقروء وكثرة المعلوم من ناحية العلم بالسنة ومع الأحكام الشرعية، لأن من يكون كذلك يكون عنده علم بأحكام الصلاة وما يتعلق بالصلاة، وأنه لو طرأ عليه شيء يتعلق بالصلاة فإنه يكون عارفا بحكمه وعالما بحكمه. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الإمامة في مرض موته يدل على شيئين: أحدهما أنه الأولى بالخلافة وأنه مقدم على غيره بالخلافة، ولهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذلك، حيث قال له عمر يوم السقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلنا صديق لأمر دنيانا، يعني رويك لأمر ديننا بأن قدمك علينا في الصلاة، قدمك علينا في الصلاة وجعل لك حق الإمامة، يعني إمامتنا وأن تصلي بنا، فأنت أحق بهذا الأمر من بعده. فإذا تقديمه عليه الصلاة والسلام في مرض موته يدل على أولويته وأحقيته بالخلافة، ثم أيضا يدل تقديمه إياه مع يعني قوله مع قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فمع قوله صلى الله عليه وسلم ذلك قدم بكر لأن بكر جمع بين القراءة بين كثرة المقروء وعلى والفقه في, في, في, في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الأمر في تقديمه عليه الصلاة تقديمه صلى الله عليه وسلم يا بكر في الصلاة مقتصرا على حال مرضه، فقد كان في كما جاء في قصة ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وقد ذكر أنه قال لبلال أو جاء أنه قال لبلال إذا تأخر فإنه يقدم أبو بكر، وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قدمه في حال صحته وفي حال مرضه، قدمه في حال صحته في في في ذهابه للصلح بين بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء، وكذلك في مرضه كما جاء في هذا الحديث الذي أمر فيه عليه الصلاة والسلام بأن يقدم أبو بكر في الصلاة وأن يصلي بالناس، فروجع في ذلك، ومن راجعه في ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت إنه رجل أسيف لا يملك نفسه من البكاء، فيعني لو قدم غيره لو قدم يعني غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر ذلك وقال إن كنا صواحب يوسف، يعني يظهرنا شيئا ويبطننا شيئا، فيتظهر بأن أنه كان كثير البكاء وأنه لا يملك نفسه من البكاء، وهي تظهر شيئا آخر وهي أنها لا تحب أن يكون أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يقوم مقامه، لأن الناس يتألمون ويتأثرون إذا رأوا أحدا يعني يأتي يقوم مقامه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي هو خير هو رسول ورسول هذه الأمة وهو خير الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي كما ذكر خشيت أن الناس لا يطمئنون ولا يرتاحون لمن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع هو بإذنه وتوجيهه دال على فضله ونبله وعلى حقيته بالإمامة العظمى وهي الخلافة من بعده، وكذلك أيضا كونه يعني صاحب علم وفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا جاء في مرض موته عليه الصلاة والسلام أنه قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من مثلي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فأخبر عليه الصلاة والسلام في قبل وفاته بخمس ليال بهذا الكلام الذي فيه بيان منقبة أبي بكر وفضله وتقدمه على غيره، وهو أنه أخبر عن أمر لا يكون وهو اتخاذ خليل من أمته، وأنه لو كان متخذا لكان المتخذ أبو بكر، أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون هو اتخاذ خليل، أن لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن نصر. نعم. عن حسين الجعفي. بن علي الجعفي. نعم. عن زائدة بن قدامة. عن عبد الملك بن عمير. نعم. عن أبي بردة. نعم. عن أبي موسى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة رضي الله عنها قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأنها قالت له أنه رجل أسيف لا يملك نفسه من البكاء، فلو يعني جعلت عمر يصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم أنها قالت لحفصة وطلبت منها أن تقول للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقدم عمر، ففعلت. وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن كرر الكلام الذي قاله في تولية أبي بكر، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم إن حفصة رضي الله عنها يعني حصل يعني لها ما حصل هذا الذي اقترحت، وقالت ما قالت في حق هذا الاقتراح الذي عرضته عليها عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، وفعلت، ولكن لم يتحقق ما أرادت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا أن يكون الذي يؤم الناس والذي يتقدم الناس هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وكان خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه عليه الصلاة والسلام، وعرف الشيء الكثير من أخباره رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا فإنه من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر يوم في صبيحة يوم الاثنين أو في أول يوم الاثنين الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند صلاة الصبح كشف الستر وظهر على الناس، فرأوه وفرحوا وسروا سرورا عظيما لما رأوه من لما رأوا وجهه صلى الله عليه وسلم، وفرحوا بذلك وظنوا أنه آت وأنه يصلي. فأبو بكر رضي الله عنه تأخر حتى صار في الصف ليصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أشار إليهم أن يتموا صلاتهم، ثم أنه أغلق الستر، ويعني فبعد ذلك توفي من يومه عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه آخر نظرة نظروها إليه في حياته عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن عمر أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس في مرض موته، وتكرر الصلاة منه، وأنه في آخر يوم من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس الصبح، وكان متهيئ لصلاة الصبح، فبدأ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه آت وفرحوا فرحا شديدا، فأمرهم يتموا صلاتهم، فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه في آخر يوم من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك توفي في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن أبا بكر هو الذي كان يصلي بالناس، وما أما الناس غيره في حال صحته وفي حال مرضه، في حال صحته وفي حال مرضه، في حال صحته كما في حديث قصة بني عمرو بن عوف، وفي حال مرضه كما جاء في أحاديث كثيرة ومنها هذا الحديث. والذي أيضا عرف بأنه صلى إماما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأنه كان في غزوة من الغزوات تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، ولما أكمل الركعة الأولى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه الركعة الثانية، وصلى معه الركعة الثانية ثم قام وقضى الصلاة. فهذا هو الذي يعني الذي عرف أنه صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان إماما للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أبو بكر فكان إماما للمسلمين بأمره عليه الصلاة والسلام في حال صحته صلى الله عليه وسلم وفي حال مرضه. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن نعم. أنس بن مالك نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله، كان عليه الصلاة والسلام لا يخرج للناس يصلي بهم لمرضه، وأنه في ذلك اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام كشف الستر وبدا لهم وجهه عليه الصلاة والسلام وفرحوا فرحا شديدا لم يفرحوا مثله، وظنوا أنه آت ليصلي بهم، ثم إنه أشار إليهم بأن يصلوا وصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم توفي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. وفيه أنه لم يخرج ثلاثا يعني ثلاث ليالي وهو يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رأوه في هذه المرة وقد ظهر وكشف الستر ففرحوا فرحا شديدا، لأنه كان محتجبا عنهم هذه الثلاث لا يصلي بهم لأنه كان مريضا لا يستطيع الخروج، وفرحوا فرحا شديدا بظهوره لهم من وراء الستار بعدما أزال الستار، ثم إنه أمرهم بأن يصلوا وتوفي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. والمقصود من هذه الأحاديث كلها بيان فضل أبي بكر وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، وأنه هو الأحق من غيره والأولى من غيره لما جمع الله له به من العلم والفضل، ومن علمه وفهمه ما سبق أن مر بنا قريبا أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر إن الله خير عبدا بين ما عنده بين الدنيا وما عند الله عز وجل، فجعل أبو بكر يبكي والناس يتعجبون من بكائه لكونه ذكر رجل شخص خير بين ما عند الله وبين الدنيا فاختار ما عند الله. فكان أبو بكر رضي الله عنه فهم أنه هو المخير صلى الله عليه وسلم، فهم رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير، وبكى على قرب فراقه صلى الله عليه وسلم وقرب موته صلى الله عليه وسلم، فكان فهم هذا الذي لم يفهم غيره، وكانوا يتعجبون من كونه يبكي لهذه القصة ولهذه الحكاية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن رجلا خير بين ما عند الله وبين هذه الدنيا فاختار ما عند الله، ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير وأن أجله قريب، فجعل يبكي يعني من أجل قرب فراقه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. وهذا من فهمه رضي الله عنه وأرضاه. يعني يكون فهم هذا الفهم من هذه من هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر وجعل يبكي، هذا من فهمه رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فيصلي فعاودت قال مروه فيصلي إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري. وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتعلق بمرض موته صلى الله عليه وسلم، وأنه قيل له لما اشتد مرضه قيل له يعني في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعاودوه ويعني فروجع عليه الصلاة والسلام، وفي كل مرة يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكان أن قام أبو بكر وصلى بالناس في هذه المدة التي هي مدة مرض موته صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأحاديث تتعلق بتقديم أبو بكر في الصلاة، وأن أهل العلم والفضل هم أحق بالإمامة من غيرهم، وقد توفرت هذه الأمور التي هي العلم والفضل واجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه وهو مقدم فيها على غيره رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن وهب. نعم. عن يونس عبد الله بن وهب يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. نعم. عن حمزة بن عبد الله. نعم. عن أبيه. نعم. قال تابعه الزبيدي. الزبيدي هو محمد بن الوليد. نعم. وابن أخي الزهري. نعم. محمد بن عبد الله بن مسلم. نعم. وإسحاق بن يحيى الكلبي عن نعم. الزهري. نعم. إذن تابعوا يزيد يعني تابعوا يونس يونس بن يزيد. نعم. يونس بن يزيد في كونه مرفوع، تابعوه في كونه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عقيل بن خالد بن عقيل ومعمر بن راشد عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل، يعني هذه الطريق التي هي عن طريق عقيل ومعمر مرسل، لأنه عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أباه. وأما الطريق الأولى التي تابعه فيها الثلاثة فإنها متصلة، لأن حمزة يروي عن أبيه عبد الله بن عمر، فالأولى متصلة والثانية مرسلة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ثم ذكر باب قيام من قام إلى جنب الإمام لعلة. من قام إلى جنب الإمام لعلة يعني أنه صار بجوار الإمام لعلة، يعني لسبب يعني من الأسباب. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن أبو بكر كان يصلي بالناس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد خفة لأنه قبل اشتد به المرض فأمر أبو بكر فليصلي بالناس، ولكنه بعدما دخل في الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة، يعني خف عنه المرض، فأراد أن يذهب ليصلي فذهب عليه الصلاة والسلام ومعه رجلان يعني وهو يتهادى بين رجلين حتى جلس بجوار أبو بكر. وأبو بكر رضي الله عنه لما يعني علم مجيئه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتقهقر ليصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس وأن يكون هو يعني في الصف، ولكنه أمره أبا يبقى مكانه وأمر بأن يجلس بجوار أبو بكر. فكان أبو بكر بدأ بالصلاة وهو يعني إمام، ثم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فصار هو الإمام، وكان على يسار أبو بكر، وكان أبو بكر يبلغ تكبيره لأنه عليه الصلاة والسلام صوته يعني منخفضا، فكان أبو بكر هو الذي يبلغ عنه، فهو يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبو بكر، يعني أنهم يتبعون تكبيره وصوته لأنه مبلغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو جالس عليه الصلاة والسلام، ثم وأبو بكر بجواره قائما وهو يكبر بتكبيره والناس يكبرون بتكبير أبو بكر، لأنه مبلغ عنه. والترجمة قوله من جلس بجوار الإمام لعلة، جلس من قام أو مقام من جلس من قام إلى جنب الإمام، من قام إلى جنب الإمام لعلة. من قام أبو بكر هو الذي قام، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وكان جالسا، وكان السبب في ذلك ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة المرض الذي لا يتمكن معه من القيام، فكان يصلي جالسا وأبو بكر بجواره قائم يعني يبلغ الناس تكبيره ويبلغ الناس عنه، فكانوا يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه يجوز أن يصلي أحد بجنب الإمام إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، مثل لو أن إنسانا امتلأ الصف ولم يجد مكانا يعني يصلي فيه ولا يصلي فردا وحده، فإنه إذا صلى بجوار الإمام فإن ذلك صحيح. وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل عليه، لأن مأموم بجنب الإمام، مأموم واحد بجنب الإمام وصفوه وراءه، فدل على ذلك على جواز مثل هذا. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله هذه الترجمة فقال من قام إلى جنب الإمام لعلة، يعني لأمر اقتضى ذلك، والأمر الذي اقتضى ذلك هو مرض الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك لو احتيج إلى أن يصلي أحد بجنب الإمام وصفوه وراءه لأنه محتاج إلى أن يصلي، فإن هذا الفعل من أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. قال حدثنا زكريا بن يحيى عن ابن نمير، عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. ثم ذكر باب دخل ليؤم الناس فجاء الإمام من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. هذه الترجمة وهي أن من تقدم أو من دخل ليؤم الناس وهو الإمام الذي ناب عن الإمام الراتب، ثم إنه جاء الإمام الراتب فتأخر أو لم يتأخر، فإن ذلك سائغ، فإن ذلك سائغ، يعني أنه إذا تقدم نائب عن الإمام الراتب لأمر يقتضى ذلك، فإنه إن تأخر وجاء الإمام وتقدم، وإن بقي يعني ذلك النائب والإمام الراتب صلى وراءه، كل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وأنه لما حان وقت الصلاة قال أبو بكر لبلال لأبو بكر بأن يصلي، فأقام الصلاة ودخل أبو بكر في الصلاة، وبعد دخوله في الصلاة يعني في أولها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خلص إلى الصف الأول وصار وراء أبي بكر، فالناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يصفقون، صاروا يصفقون يعني يريدون أبا بكر يعني ينتبه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأنه هو الذي يتقدم، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما رأى كثرة تصفيقهم التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة معموما، فأبو بكر أراد أن يتقهقر، فالرسول أشار إليه عن مكانك، فرفع يديه وحمد الله عز وجل وتقهقر، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي في الحديث هو أن الإمام الراتب تأخر الإمام النائب وتقدم الإمام الراتب وصلى بالناس بعدما دخل الإمام النائب في الصلاة، وهذا يدل على الفقرة إحدى الفقرتين اللي جاءت في الترجمة، أو لم يتقدم لم يتأخر، يعني لو أنه استمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك، فإذا الإمام الراتب الإمام النائب تأخر، وهذا حصل من أبي بكر رضي الله عنه، ولو لم يتأخر واستمر فإنهم أذون له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أشار إليه أن يصلي، ولكنه ما أراد أن يصلي والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، فإذا كل من الأمرين صحيح، إن تأخر الإمام وتقدم يعني النائب وتقدم الإمام بعدما دخل في الصلاة فهذا يدل عليه ما حصل بالفعل من أبي بكر حيث تأخر والرسول صلى الله عليه وسلم تقدم، وإن استمر النائب فالدليل على ذلك هو أن الرسول أمره بأن يبقى، أمره بأن يبقى، وكل من العملين العملين صحيح، لكن أبي بكر رضي الله عنه آثر أن يتأخر ورأى أنه لا يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما فرغ من الصلاة قال لأبي بكر: ما منعك أن تصلي إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما لكم أكثرتم التصفيق؟ فقال ثم أرشدهم إلى أنه إذا حصل إذا ناب شيء فإن الرجال يسبحون، فإن الرجال يسبحون، والتصفيق للنساء، التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فالرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق ولا تتكلم ولا تظهر صوتها في الصلاة بأن تقول سبحان الله كما يفعل الإمام، وإنما يحصل منها التصفيق. ودل هذا وهذا من الأحكام التي فرق فيها بين الرجال والنساء، لأنه جاء فيه أن الرجال لهم التسبيح وأن النساء لهن التصفيق. أقرأ الحديث. عن سالم بن سعد أولا بالترجمة. باب من دخل لي أم الناس فجاء الإمام الأول. فجاء الإمام الأول من دخل، أي النائب عن الإمام الراتب، فجاء الإمام الأول الذي هو الإمام الراتب، فتأخر الأول أو لم يتأخر. وتأخر الأول الذي يعني دخل في الصلاة، الأول الذي دخل في الصلاة أولا أو لم يتأخر، يعني كل ذلك صحيح. إن تأخر فعمله صحيح، وإن بقي عمله صحيح. إن تأخر عمله صحيح، إن تأخر عمله صحيح، لأن هذا هو الذي حصل من أبي بكر، هذا هو الذي وقع من أبي بكر. وإن بقي فالعمل صحيح، لأن الرسول أرشده بأن يبقى، فلو بقي أبو بكر وكمل الصلاة فإنه بقي بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون النائب، يعني إن تأخر وتقدم الإمام الذي الراتب فالعمل صحيح، وإن بقي واستمر حتى فرغ من الصلاة فكل من العملين صحيح. قال فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه عائشة يعني جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني هذا الحديث. عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. نعم، يعني هذا الحديث يدل على أن بكر رضي الله عنه صلى بالناس في حال صحة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي في مرض موته دلت على صلاته بهم في حال مرضه عليه الصلاة والسلام. فإذا أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام الذي ناب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في حال صحة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الذي فيه الإصلاح بين عمرو بن عوف هذا الذي معنا، أو في مرضه، وفي مرضه كما مر في الأحاديث المتعددة التي جاءت عن عائشة وأبي موسى وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. إذن أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يخلف النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في حال صحته وفي حال مرضه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن أبي بكر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم بن دينار سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي. قال رحمه الله تعالى باب إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما، فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ثم ذكر باب استووا في القراءة فيأمهم أكبرهم. إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم، يعني إذا استووا في القراءة والعلم والفقه في الدين فإنه يأمهم أكبرهم، لأن الأمور التي قبل ذلك والتي يكون بها التقديم هم متساوون فيها، وذلك أن هؤلاء النفر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده 20 ليلة وتعلموا منه، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم بأن يرجعوا إلى أهليهم ويعلموهم ويفقهوهم، وقال إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، وإنما قال أكبرهم لأنهم متساوون في القراءة وفي الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاءوا 20 ليلة وتعلموا منه جميعا وتلقوا منه جميعا ثم رجعوا، فهي متساوون متساوون فيما أخذوه من العلم وفيما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عند ذلك يقدم الأكبر ما دام أنهم متساوون في العلم ومتساوون في القراءة فإنه يقدم أكبرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك بقوله فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، يعني أكبر هؤلاء المتماثلين، هؤلاء المتماثلين في علمهم وفي قراءتهم. قال حدثنا سليمان بن حرب نعم. عن حماد بن زيد نعم. عن أيوب بن أبي تميمة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. ثم ذكر من زار قوما فأمهم. من زار قوما إذا زار الإمام قوما فأمهم. إذا زار الإمام قوما فأمهم، يعني إذا زار الإمام قوما، يعني الإمام الذي هو يعني الذي هو إمام المسلمين الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي زار، يعني فأمهم، لأنه طلب منه عتبان بن وائل أن يأتي إليه، وقال كما سبق المرة أنه تكون فيه وادي وأنه يكثر فيه السيل وأنه يصعب عليه أنه يذهب، وأنه طلب منه أن يأتي ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى تبركا بالمكان الذي يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فحقق رغبته وجاء وطلب منه تعيين المكان الذي يصلي فيه فصلى وأمهم، يعني صلى بهم يعني نافلة ومحل الشاهد من ذلك كون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام زار قوما وأمهم. لكن إذا زار أحد يعني قوما وصلى بهم وهو زائر أو قدموه أو أنه صلى به أو طلب أن يصلي بهم لحاجة فإن ذلك لا بأس به، وقد مر بنا قصة مالك بن حويرث في الحديث الذي قال أنه جاء إلى جماعة من أنصار وقال أن يصلي بكم ولا أريد الصلاة، يعني ما كان يريد الإمامة وإنما ليعلمهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الحديث مر بنا بالأمس لأنه زار قوما وصلى بهم وبين الغرض من أجل صلاته بهم، وهي أن يعلمهم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غير الإمام، لأن الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد زار عثمان وصلى في بيته وأما مالك بن حويرث فإنه زار قوما وصلى معهم وأراد أن يصلي بهم في هذه الصلاة ليعلمهم كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت في الدرس الماضي يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على إبلاغ السنن وإلى بيانها بالقول والفعل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا معاذ بن أسد. نعم. عن عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع. نعم. عن عتبان بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. ثم ذكر يعني هذه الترجمة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحكمة من تعيين إمام وتقديم إمام أن يؤتم به، بمعنى أن الناس يتابعونه، لا يتقدمون عليه ولا يتأخرون عنه، وإنما إذا فعل فعلوا، إذا كبر كبروا، إذا ركع ركعوا، إذا سجد سجدوا، وإذا سلم سلموا، وهكذا. هذا هو مقصود الإمامة، وهذا هو الذي شرعت من أجله الإمامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام ليؤتم به. وذكر في الأول قال إيش؟ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، كما في مرة في حديث أبو بكر أنه جلس بجوار أبي بكر رضي الله عنه على يساره، فكان هو الذي يصلي بالناس وأبو بكر يبلغ تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فأبو بكر يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون تبليغ أبي بكر رضي الله عنه، فيصلون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو الإمام وهو جالس، قال: صلى بالناس، صلى بالناس مرض موته وهو جالس، إشارة للحديث الذي مر بنا يعني قبل قليل، وهو أنه قال: من جلس بجوار الإمام لعلة، من قام بجوار الإمام لعلة، من قام بجوار الإمام لعلة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأبو بكر بجواره قائما. نعم. وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام، يعني رفع من الركوع أو رفع من السجود قبل الإمام، فإنه يعود ويمكث ساجدا ثم يلحق الإمام، يعني هذا الذي كان سبق الإمام فيه يتداركه، لأن الإمام لا يتقدم عليه، لأنه إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا حصل أنه نسي أو حصل أنه سبق الإمام ورفع قبله، فإنه يرجع ويسجد أو يركع ثم يتابع الإمام ثم يلحق بالإمام. معنى ذلك أن الإمام يتابع. وأحوال الناس مع الإمام أربع حالات: المسابقة والموافقة والمتابعة والتخلف. واحدة منها هي المشروعة وهي المتابعة، وأما المسابقة يعني لا تجوز، والتخلف يعني الذي فيه التخلف عنه كثيرا بحيث أنه يعني يدخل في ركن ثم يخرج منه قبل أن يلحق به المأموم، كل هذا لا يجوز. والموافقة يعني التي يكون معه لا يتقدم ولا يتأخر، يعني يوافقه في حركاته، يعني يفعل كما يفعل الإمام بداية ونهاية، هذه قالها موافقة. هذه أيضا كذلك غير سائغة، ولكنها أخف من المسابقة ومن التأخر. وإنما المشروع هو المتابعة: إذا كبر كبر، وإذا سجد سجد، وإذا ركع ركع، وإذا رفع رفع، وهكذا، يعني يكون فعله بعده مباشرة وبدون تأخير، يكون بعده مباشرة وبدون تأخير، فلا سبق ولا موافقة ولا تخلف، وإنما متابعة. إنما جعل الإمام الاثنين، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وهكذا. يقول قال يقول ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. نعم، يعني هذا يعني هذه المدة التي رفع فيها وكان من حقه أن يكون ساجدا فيها أو راكعا يعود فيأتي بمقدارها ثم يتبع الإمام. وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. ثم ذكر عن الحسن مسألتين، الأولى وهي أن من يركع مع الإمام ركعتين، من ركع مع الإمام ركعتين ولكنه ما سجد لا يقدر على السجود. نعم، لا يقدر على السجود، يعني حصل من ركوعه ما حصل، مثل ما حصل الزحام في يوم الجمعة واختلط الناس فصار يعني يستطيع الركوع لكن ما يستطيع السجود، ما يستطيع السجود لكثرة الزحام، ما في مجال لأنه يسجد، فحصل منه الركوع مرتين للركعة الأولى والركعة الثانية، يعني في الجمعة في الركعة الثانية في الأولى والثانية، يعني حصل الركوع لكن ما حصل السجود. قال يعني يسجد للأخيرة، يسجد يعني معناه الركعتين الركعة الأخيرة التي حصل فيها الزحام يعني يسجد لها، وإذا سلم الإمام يأتي بركعة الأولى التي يعني ذهب سجودها فإنه يقضيها، وأما الثانية يأتي بسجدتين متصلتين بها، يأتي بسجدتين متصلتين بها فيكون أدرك مع الإمام ركعة وفاته ركعة فيقوم يقضيها بعد سلام الإمام. قال إيش؟ في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود، مقصود الركوعين، مقصود ركعتين يعني ركوعين، ركوعين للركعتين، لأن الركعة لها ركوع وسجود، الركعة لها ركوع وسجود، فهو أمكنه الركوع ولم يمكنه السجود. نعم. قال يسجد سجدتين للثانية، يسجد للركعة الآخرة سجدتين. نعم، لأن السجدتين متصلتين بها، لأن الأخيرة حصل لها الركوع ولم يحصل لها سجود، فإذا يأتي بالسجود بعدها، وإذا سلم الإمام قضى ركعة كاملة، وإذا سلم الإمام قضى ركعة كاملة التي حصل الركوع ولم حصل فيها الركوع ولم يحصل فيها السجود. نعم. ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. نعم، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، يعني يأتي بركعة كاملة بركوعها وسجودها. أجل الآن اللي يفتون يقول اسجد على ظهر أخيك، والله ما نعلم شيء يدل عليه. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد، وفي من نسي سجدة حتى قام يعني يسجد، يعني مثلا إذا كان نسي سجدة وقام فإنه يرجع ويسجد، يعني يرجع ويسجد ثم يأتي بركعة التي بعدها، لأن يعني عليه سجدة واحدة حصلت ونسي السجدة الثانية فقام عنها إلى الركعة التي تليها يرجع ويسجد، سواء استتم وسواء بدأ بالفاتحة. ولو بدأ بالفاتحة لأن هذا ركن، لأن هذا ركن يعني يرجع يكمله، وإن استمر فإنه يقضيها كاملة بعد سلام الإمام، يأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس، فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فقال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هاتي. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا، قال هو علي رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. لما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء من بني عمرو بن عوف ودخل، وأن الإمام الأول الإمام الراتب له أن يأتي ويدخل في الصلاة، جاءت الأسئلة كيف وقد إذا مضى شيء من الصلاة؟ لا، إذا مضى شيء من الصلاة يعني ينبغي له أنها يعني يستمر، يعني يكون مأموم، لكن هذا في أول الصلاة، يعني لأن الحادثين اللي حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم والتي صار فيها إماما في مرض موته وفي حال صحته كل منهما في أول الصلاة، كل منهما في أول الصلاة، مثل ما حصل في قصة صلاة عبد الرحمن بن عوف بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه فات الرسول الركعة الأولى فدخل معه وقام يقضي صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية بعد السلام، لأن هذا جاء متأخر بعدما مضى ركعة، وأما هذا جاء في أول الصلاة. أسئلة جاءت عن الالتفات، كان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فالتفت، ما المراد بالالتفات ومتى تبطل الصلاة بالالتفات؟ الالتفات التفت حتى يعرف إيش الذي حصل، التفت وقال وكان لا يلتفت في صلاته مقبل على صلاته، والرسول جاء أن الالتفات اختلاس يختلف الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلف الشيطان من صلاة العبد، ويعني والذي يلتفت في صلاته والذي يلتفت في صلاته يعني لا يكون عنده الإقبال على الصلاة، وإنما يعني عنده هذا العمل الذي فيه خلال بالصلاة ونقص في الصلاة، والإنسان لا يجوز له أن يلتفت وإنما عليه أن يقدم، لكن إذا حصل يعني أمر يقتضي ذلك أو أمر يعني يترتب على ذلك فحصل التفات لا بأس. يقول من أدركته الصلاة وهو في المطاف ولم يجد مكانا ليصلي فيه فماذا يفعل؟ إذا كان ما أمكنه يصلي فهو ينتظر حتى يصلي الناس ثم يصلي، إذا كان ما في مكان يركع فيه يسجد، ما في مكان يركع فيه يسجد فإنه يقف حتى يعني ينتهي هذا ثم يصلي، لكن إذا وجد مكان يركع فيه ويسجد يصلي مع الناس. هذا مثل ما ذكر مثل ما ذكر الحسن أثر الحسن الذي مر بنا، يعني ركوعان، الركعة الأولى حصل الركوع والركعة الثانية حصل الركوع، وما حصل السجود لا للأولى ولا الثانية بسبب الزحام. فقال إنه يركع يسجد للركعة الأخيرة، والركعة الأولى التي ذهب سجودها يقضيها بعد سلام الإمام. يقول: هل يجوز رفع اليدين في داخل الصلاة للدعاء، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما رفع يديه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على هذا، على أنه رفع يديه وحمد الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه كان يرفع يديه في الصلاة، وما جاء عن أصحابه، ولكن هذه قضية معينة الرسول أقره عليها، لكن لا يستفاد منها أن الناس يرفعون أيديهم بالصلاة. يقول: هل يصح أن نقول أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الخليقة بعد الأنبياء؟ هو لا شك أنه أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، لأن خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، وأصحابه خير هذه الأمة، وخير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. فنقول أنه يعني هو بعد الأنبياء هو خير الناس. يقول: عندنا مدرسة قرآنية في بلادنا تقوم بإكرام من حفظ القرآن من طلابها، فهل هذا الفعل جائز؟ أي هل يجوز للطلاب أن يأخذوا هذه المكرمة المقدمة لهم من المدرسة؟ نعم يجوز، يجوز لهم ذلك، لكن كون دراستهم وحرصهم ما يكون من أجل المكرمة ومن أجل الدنيا، ولكن من أجل الخير والنفع العظيم والفوائد الكبيرة التي تكون في الاشتغال بالقرآن، وإن حصل شيئا من الدنيا فهو من الثواب المعجل، إن حصل شيء من الدنيا فهو من الثواب المعجل. يقول فضيلة الشيخ: ماذا يفعل من نام في السجدة الأولى مع الإمام وأيقظه أحد بعد السجدة الثانية؟ يمكن يسجد يعني السجدتين، يعني إذا كان السجدة الأولى حصل فيها سجود ولكن حصل فيها نوم، فإنه بعد ذلك يأتي بالسجدة الثانية ويلحق. في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ، على القول بأنها نزلت في ذكر الصحابي، كيف وصف الصحابي بالفسق مع أن الله عدل الصحابة؟ ما صحت القصة التي فيها ذكر الصحابي، يعني ما صحت. يقول: هل يمكن أن يقوم بالخطبة يوم الجمعة خطيب وبالصلاة إمام آخر يقدمه؟ نعم يجوز، نعم يجوز أن يصلي، يعني الخطبة يتولها إمام أو الخطبتين يتولها إمام رجل شخص، والصلاة يتولها شخص آخر. يقول: نحن عائلة أتينا للعمرة معنا أولاد صغار، منهم من لا يجاوز السنة والسنتين، فكيف نفعل؟ هل نهل لهم بعمرة؟ لكم أن تهلوا لهم بعمرة، ولكم أن لا تهلوا، لكم هذا سائغ وهذا سائغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في راجع مرة مع يعني في أناس، فقال: من القوم؟ قال من قال رسول الله؟ فراحت إليه امرأة صبي وهي على ناقة، قالت: لي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فلهم، لكن ليس بلازم، وإذا كان يترتب على ذلك مشقة أو يعني عليهم وعلى الطفل فبسبب الزحام، وهناك من يعني بعضهم يعني يحفظ الأطفال حتى يعود الذين طافوا ثم يطوفون، فإن ذلك مناسب. وإن أحرموا بهم وجعلوهم محرمين فلهم ذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.